العدد رقم 18 من سلسلة ليالي الأطفال. السمكة سوسو. السمكة الصغيرة سوسو جميلة. تعرف السمكة سوسو أنها جميلة لأنها تجلس على صخرة وتنظر في الماء. جاء أصحاب السمكة سوسو الصغار، قالوا لها: هيا نلعب قليلا يا سوسو. ردت السمكة سوسو بغرور: لا أريد أن ألعب معكم، فإن من كانت في مثل جمالي لا يصح لها أن تصاحب الأقل جمالا. وسبحت السمكة الصغيرة بعيدا. سبحت بعيدا عنهم لتلهو وتمرح. ستلعب سوسو مع الكائنات البحرية الجميلة الأخرى. وها هي ذي تقفز على الإسفنج وتحوم حول نجمة البحر. ذهبت لتلعب مع قنديل البحر. ظنت الصغيرة سوسو أن قنديل البحر لن يمتنع عن اللعب معها، فتعلقت سوسو بأرجل قنديل البحر برغم أن قنديل البحر لم يطلب أن يلعب معها. تضايق قنديل البحر من السمكة سوسو فصعد قرب سطح البحر، والسمكة سوسو متعلقة بأرجله. ولما صعد قنديل البحر وتركها، قالت سوسو لنفسها: إذن ألعب وحدي، فليس لي أصدقاء في مثل جمالي. وبينما هي تلعب مسرورة، إذا بشبكة الصياد أمامها. شبكة الصياد تسد طريقها. أسرعت السمكة الصغيرة لتهرب، لكن شبكة الصياد انطبقت عليها. انطبقت الشبكة من كل ناحية، لكن قبل أن ترتفع شبكة الصياد بالسمكة سوسو، اقترب الأصدقاء الصغار الذين رفضت السمكة اللعب معهم. اقتربوا وشاهدوا الشبكة وفيها سوسو. صاحت السمكة: النجدة، النجدة! وراحت سوسو تصيح وتصيح. رد الأصدقاء: لا تخافي، نحن نعرف واجبنا، فلا تقلقي. راح الأصدقاء يقرضون حبال الشبكة مجتمعين. راحوا يقرضون بهمة ونشاط، حتى انقطع جزء من الشبكة ما يكفي لخروج سوسو. أسرعت سوسو بالخروج من شبكة الصياد، وأسرع أصدقاؤها معها، وقد ابتعدوا عن شبكة الصياد. وراحت السمكة تردد: الحمد لله، الحمد لله. قالت سوسو لأصدقائها الصغار: أشكركم، كان أجمل منظر حين جئتم. وعرفت سوسو قيمة التعاون والاتحاد، فسامحوني يا أجمل الأصدقاء. كان هذا العدد رقم 18 من سلسلة ليالي الأطفال. السمكة سوسو.